تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب فضيلة الشيخ تقول بأنها تعمل مدرسة في مدارس تعليم البنات، تقول وعند الاختبار قد يجيب من البنات مثلا نتائج منخفضة، تقول لو أعدت لهن الاختبار كي يصححن المعلومات وتزيد الدرجات هل علي إثم؟ عليها إثم، لأن هذا ممنوع. وإلا وش الفائدة من الاختبار؟ إذا كنا نريد أن تصل الطالبة إلى النجاح، وش الفائدة من الاختبار؟ الحمد لله. هذا محرم وخيانة وممنوع. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.